هذه قصة جوج خوت كبزاف ديال الخوت حلموا من صغرهم يقراو ويخدموا ويجعلوا في والديهم باقين كيتقاتلوا وخضروا فقتلات فيهم العزيمة ولكن باقين تايقين في الله سبحانه وتعالى وباللي غادي يجي داك النهار اللي غادي يطلعوا الفوق وكل شي غادي يفتخر به. متبكيش أمي متي دموعك غاليين عليا دربي يفاجئها ربي وتهزي راسك بيا أنا العاطل مشات حياتي باطل أنا ديما حاصل حتى في جيبي واحل أنا لا لا لا لا بلينا هاد الحالة مبقيناش باغي نكونو لا والدينا لا لا لا لا لا بلينا هاد الحالة مبقيناش باغي نكونو لا والدينا ما عرفش شنو الحل ما عرفش شنو ندير واش نخليك تانا ونرحل ولا نغني ليل طويل جنينة غشك وسط نحل مش روح مخبي عليك وش حامن باب ما بغى يتحل ان شاء الله لابس ربي كبير يما سمحي لي لا عيش عيش ما نقلب ونجول عطيت بزاف وقا ما خديت وحتى اللي بغيت طلعت مور شفامي خدينا احنا الشواهد وفاتو شحال دي زاني يا دنيا قولي لي لاش غادي كتظلامي داكشي انا تمنيتو كنشوفو غير في حلامي ما تبكيش امي متي دموعك غاليين عليا دابا يفاجئها ربي وتهزي راسك بيا انا العاطل مشات حياتي باطل انا ديما حاصل حتى في جيبي واحل انا لا لا لا لا ما قديش نقول عيش ما قديش نوصف لقلبي يما زعفان وحيش شحال من مرة كنقول هضرة وكنلقى راسي ملي كنزيد غير خطوة وكنطيح ملي شاي يما ملي ملي شاي يما ملي لا لا لا لا ملينا هاد الحالة مبقيناش باغي نكونو على والدينا لا لا لا لا لا لا ملينا هاد الحالة مبقيناش باغي نكونو على والدينا لا لا لا لا لا ملينا هاد الحالة مبقيناش باغي نكونو على والدينا كل مشكل عنده حل وكل حل خاصو بزاف ديال الفرص انا واحد من بزاف ديال الناس كانوا عندي تانا مشاكل ولكن كان خاصني نخرج منه تيق بيا تقاتل باش توصل لداكشي اللي باغي نتا